القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء سهرتنا سر المغنى والمعنى، ودايما بنقول المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى، لكن الحقيقة المغنى والمعنى في هذه السهرة شيء خاص جدا، حاجة كده ترفعك للسماء لعنان السماء، حاجة تسمو بروحك، تحس ان الواحد خلص كل الامور الصعبة اللي حوالينا وطار طار طار. موسيقى ومغنى غالي جدا، وعلى فكرة المغنى ده مش مفروض ان يكون له مواسم، مش مفروض بس ان احنا نسمعه في الاعياد الدينية، مفروض يبقى معانا على طول. حقق هذا الانسجام والهارموني والتوافق مخرجنا الكبير أستاذ انتصار عبد الفتاح. دكتور انتصار، أولا بغي أشكرك على وقتك. يعني لا تحت أمرك، العكس، أنا يعني ساتك عزيز علينا وبرنامج بتاعك هايل بصراحة. دكتور انتصار عبد الفتاح، في البداية كده طبعا هو أكتر من مهرجان حضرتك رئيسه مهرجانات وحفلات يعني غالية جدا وعالية جدا وناجحة جدا، وفي نفس الوقت بتحقق نجاح مادي مش معنوي بس، نجاح مادي. الناس بتروح وبتقعد وتبقى الحفلات كلها زي ما بيقولوا بلغة الفن كده أرش كومبليت. الرحلة دي بدأت ازاي؟ يعني احنا عندنا مهرجان سماع، عندنا ملتقى الأديان وده مهم جدا، دي آخر حاجة كانت في وادي الراحة كانت رائعة رائعة يعني، وطبول ورسالة سلام، رحلة طويلة. عايزين نبتديها من الأول ونشوف الأفكار العبقرية دي جات لك ازاي. هو الحمد لله يعني أنا هتكلم على أساس أنها مشروعات، يعني هي مش مجرد حياة مهرجانات أو إيفنتاتنا، لكن هي مشروعات قومية ودولية ورسائل في نفس الوقت مهمة جدا وتؤكد على تفرد الشخصية المصرية، والحقيقة دي مهمة جدا ولازم نحط عليها 100,000 خط طبعا، وبالتالي في الوقت اللي احنا فيه ده بالضبط. وبالتالي الموضوع بتاعي او الرحلة بتاعتي كانت مبنية على اسس منهجية. طبعا الرحلة بدأت من 30 سنة ربنا يديك الصحة يا رب، انما التنفيذ بدأ 2007 من خلال لما توليت مركز ابداع قبة القوري، وبدأت في تكوين وضع فلسفة لمركز ابداع قبة القوري. الحقيقة كان الفنان فاروق حسني يعني أوصى بذلك، وبدأت فعلا. وقبة الغوري طبعا في مكان القاهرة التاريخية طبعا، وفي نفس الوقت أنا بدأت أضع يعني إيه اللمحات الخاصة بهذا المكان لأنها تكون مركز أولا لفنون ثقافات الشعوب ومن خلال قلب القاهرة التاريخية، وفي نفس الوقت إحياء فنون القاهرة التاريخية. ومن خلال هذه الفنون فن السماع الحقيقة، وخاصة أن في قبة الغوري هناك قاعة اسمها قاعة الخنقاء وقاعة الصوفية، اللي كانوا يعني أيام المماليك كانوا بيجيبوا الفرق الصوفية والفاطميين طبعا كانوا بيجيبوا الفرق الصوفية في كل خنقاء كانت موجودة، وأيضا هناك الكتاب. والكتاب بالنسبة لي وأنا قلت الحكاية دي كتير رمز لي رموز الثقافة، يعني طه حسين تخرج من عواية الكتاب العقاد بالضبط كده، فبدأت أعمل مكسوم عبدالوهاب كل دول كانوا بدأوا بالكتاب يعني. فبدأت أعمل يعني أخذ الخط الحقيقة وأعمل امتداد لده، التأكيد زي ما قلت لك على عبق التاريخ والقاهرة التاريخية، وفي نفس الوقت فنون يعني زي ده يتحط في فنون العالم، حوار فنون ثقافات الشعوب. وبدأت بتكويني أو رحلتي في البحث عن الأصوات في الأقاليم. قبل ما حضرتك تكمل رحلة دكتور انتصار عبد الفتاح، يعني ايه فن السماع؟ فن السماع هو كل ما يتصل بالسمع وخاصة الإنشاد. الانشاد طبعا لانه يعني ممكن يسمع معايا اللفظ ده اول مرة يقول يعني ايه فن السماع، يعني انا اقعد ساكت ولا ايه؟ لا هو طبعا هي ده بتحتاج الانشاد طبعا. وعلى فكرة انا ما حطيت الفلسفة وتحويله لمركز فن السماع او مركز من ضمن يعني طبعا المسألة التراث الاسلامي والتراث القبطي ايضا للاهتمام بالاثنين. النقطه دي مهمه جدا لان الحقيقه هما تراث واحد ومقام واحد في نفس الوقت. صلى عليك الله يا خير الورى الله المسيح الذي اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين قدامه في المحبة وبالتالي بدأت رحلتي في البحث عن الأصوات من خلال ورشة منشد الجوري. جوري هي أصوات كويسة، ولكن أنا لم أكتف نزلة الأقاليم، أنا والأستاذة سهام، طبعا أنا والأستاذة سهام إسماعيل، طبعا أنا كل تحية ليها برضو زوجتي، وفي نفس الوقت هي شريكة حياتي، وهي مسؤولة الآن عن مركز إبداع قبة الجوري، وفي نفس الوقت هي المدير التنفيذي لكل المشروعات والمهرجانات. تحية كبيرة ليها الحقيقة. فنزلنا أنا وهي، جولي أصوات كثيرة جدا، أخذت منهم بعضهم. منشدين كلهم؟ ولا في الاتجاه ده ولا في أكثر من اتجاه؟ في الاتجاه ده وفي اتجاهات أخرى، ولكن كان في هو عموما المسألة كانت بالنسبة لي مفتوحة. يعني ازاي يعني التقط هذا الصوت المتفرد بغض النظر انشاد او فجولي اصوات الحقيقة كويسة، اخترت منها ولم اكتفي، وذهبنا لبقية الاقاليم. مهم كونت فرقة سماع للانشاد الصوفي، وعملنا عدة حفلات في قبة الجوري دورية ونجحت الحقيقة، وكان هناك حقيقة كان بدايتها كمان الترانيم القبطية مع دي البداية يعني ثم كتبت لقداسة البابا شنودة رحمه الله، قلت له انا عاوز محتاج مجموعة من الشمامسة، لان انا عامل رسالة سلام، وفي نفس الوقت عامل في قبة الجوري التراث القبطي مع التراث الإسلامي. فالحقيقة يعني كان سعيد جدا. لكن في نفس السنة 2007 ولا بعديها 2008 فيه. فانضموا لنا الحقيقة، وبعد كده عملنا مجموعة أخرى، الترانيم الكنائسية تختلف عن الألحان والتراثيل القبطية. ثم كان هناك مجموعة من طلاب الأزهر من إندونيسيا عجبوني جدا، ضمتهم. حضرتك عرفتهم ازاي؟ سمعتهم والله رحلة بحث قوية جدا. انا سمعتهم الحقيقة جميل جدا في ناس قالوا لي فسمعتهم، فمن ساعتها هم الحقيقة ومش بس كده يعني جيل ورا جيل يعني ربنا من خلالهم اجير على الفكرة. يعني احنا من خلال فرقة رسالة السلام احنا 10 سنين لسه محتفين ب10 سنين بالزبط. خرجنا اجيال عدة، وبعدين فيهم منهم يعني اصبحوا خدوا اتجاهاتهم يعني. المهم لم اكتفي ونزلنا الصعيد وهكذا. عملنا طبعا رسالة سلام نجحت، ثم سافرنا بقى الى الخارج، يعني فرنسا وايطاليا والمانيا، فاهم والنمسا اهم واكبر كنائس، والفاتيكان كمان ومعقل للموسيقى كمان يعني نمسا وايطاليا اكبر معقل للموسيقى. لا وفي اهم لا وفي الكنائس يعني ده كان مهم جدا، اكبر كنائس هناك. يعني احنا اخرنا كان رحنا فرنسا على فرنسا في اليونسكو عملنا فرنسا، وكمان اخرنا كان في فرنسا في كنيسه سان جيرمان، وحضرها حقيقه الله يرحمه الأديب الكبير كاتب كبير جمال غيطاني، وكتب آخر مقالة كانت عن عبور انتصار في باريس وقال ان الذي يفعله انتصار ليس ملكا له ولكنه ملك مصر كلها، وعلينا واوصى بده علينا الحفاظ على ما يقدمه. وتاني دي كانت فكره من تراث انساني وده انا باكد عليه. اصل انا بتهيألي كانت دي فكره حضرتك من البدايه، يعني الجهد اللي انت عملته ده كنت تقصد الغرض بيه ده. طبعا انساني يعني الخروج على من خلال يعني حتى انا شبيتها الكونيات يعني المفهوم الكوني يعني. والحقيقه نجحنا هناك جامد جدا في الخارج، وبعدين عملنا طبعا المساء التاسع عملنا مهرجان سماع، دلوقتي لسه مخلصين الدورة العاشرة حقيقة الحمد لله رب العالمين خد صيت كويس. काकन जे कुले सोते मामन जे कुले ओ राणा राणा मोर भले तो टिले गुजर जो अल्लाहू अल्लाहू दम दम अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू दम दम अल्लाहू अल्लाहू मिन باكستان. هي يعني حاجه جميله اختلاف الثقافات يا جماعه بيعيشنا في حاله كونيه، وان احنا فعلا محتاجين ده. من باكستان الى الجزائر الشقيق. صلي على رسول الله نبينا نور الايمان لا طه محمد نمدحه للدوام شال الدنيا هذه بنادينه بخمس اركان ثبت نوره واكد مشانا من الظلامه سلتوا محبة بها ترم الإنسان سوى لكل واحد بالرحمة والسلامة شافعنا المؤيد في يوم القيامة يا ربي بما ندعي نكون معانا بينا العدنان بعياني لهم شاد هذيك المرامة انا كل ده وعناية على ان مشروعي لا ينتهي او حلمي لا ينتهي، وعناية على مكان سانت كاترين وادي الراحه دكتور انتصار عبد الفتاح في سانت كاترين الأديان. طبعا كان سادات الله يرحمه كان عاوز يعمل مجمع الاديان هناك الحقيقه يعني، وكان حلمه. انا الحقيقه لما رحت هناك ورحنا وادي الراحه واخترنا الحقيقه وكان معانا الاستاذ السيد صادق ده كان رئيس المدينه، ايه البقعة المقدسة ان انا استطيع فيها ان احنا نصلي، ان عملت شعار هنا نصلي معا، يعني العالم كله هيصلي في الحتة دي. ف فاخترت الحقيقة مكان بإحساسي وهو كان معايا، وتلاقي الجبال مقدسة حوالينا وورانا وادي راحة. على فكرة أنا مش بقاطع حضرتك، أي حد يبقى ماشي فيه يحس بسكينة وأمان وطمأنينة غير معهودة. هو الحقيقة مش أي حد، بمعنى أن أنا الحقيقة ما روحت هذا المكان، أنا بتكلم على إحساسي فعلا. أنا ما روحت هذا المكان، المكان ده يعني أنا تعاملت معه أنه كائن حي، بمعنى أنه وله أسراره ولا يستطيع أن يفسح عن التجلي، لا يستطيع أن يفسح عن أسراره إلا من يشعر به. وبالتالي الاستشعار هنا مهم جدا حتى لقبولك في هذا المكان. يعني هناك طقس، يعني المكان يقبلك أو لا يقبلك، هو ده. وبالتالي أنا منذ اللحظة الأولى سمعت أصدقهم، سمعت أصداء أصوات هي لدى حقيقة. فبالتالي أنا يعني ناس، يعني هي مش مجموعة جبال ولا صخور، مثال أبعد مما يكون. وبالتالي كان تعاملي مع هذا المكان بهذا الإحساس، ولذلك أنا كنت في حضنهم وهم كانوا بالنسبة لي الحارس الأمين لمشروعي. الحقيقة الدورة الأولى الحمد لله كانت سنة كام دكتور انتصار؟ 15. نجحت. الدورة الثانية نجحت أكتر وأكتر بقى الحقيقة، والدورة الثالثة اللي احنا جايين منها وكان معانا 15 دولة. احنا بدأنا الأول بحوالي 5 دول، دلوقتي 15 دولة. كان في 5 دول يعني في 5 دول كانوا عاوزين يجوا، ملحقناش لأن ما كانش في وقت، وحجزوا ان هم يجي. انا حلم الحقيقة ما ينتهيش. انا المسألة بالنسبة لي مش يوم الحقيقة، وانا ما بقدمش احتفالية، ولكن انا بقدم صلاة كونية. وبالتالي مشروعي اساسا هو 7 ايام مرتبطين بال7 سماوات، ولهم طقس خاص، وكل يوم في شكل معين، ونتجمع في اليوم 7. ده طبعا نفسي انه يتعمل بالشكل اللي انا حطه والتصور اللي انا بصراحة فتح لغاية دلوقتي ما تعملش بالشكل ده. ما انا اصباب انا لغاية دلوقتي براجع ما تعملش بالشكل ده. ادعو يعني انا اتمنى الحقيقة من سيادة الرئيس فتح السيسي، وهو رجل يهتم اولا بتجديد الخطاب الديني والثقافي، واحنا الحقيقة ومن خلال وزارة الثقافة الحقيقة شغالين في هذا الموضوع. وعاوز اقول لك طبعا ان ملتقى الاديان احتضنه اللي هو خالد فودة الحقيقه حافظ جنوب سيناء، وله كل التحيه برضه. طبعا بحييه ان هو التقى واحتضن هذا الموضوع ومشروعي وشعاري هنا نصلي معه. ولكن الحقيقه مشروعي مش يوم، مشروعه 7 ايام، وهو من خلال توجيهات رئيس الجمهوريه الذي يوصي ان يكون هناك هذا المكان فعلا صلاه للعالم. هو امتداد لحلم ايضا السادات الله يرحمه. يعني اتمنى ان صوتي يصل اليه، وانا يعني استشعره من على بعد سيد رئيس، واعتقد ان هو ايضا يستطيع ان يستشعر سانت كاترين بنفس القوانين وبنفس هذه الاحساس. اتمنى ان فعلا يبقى هناك هذا المشروع يبقى تحت رعايته كاملة، ويبقى 7 ايام، وان احنا فعلا وانا اتصور ان خلال مش عايز اقولك 3 سنين ولا 4 سنين، 2 سنين، هتلاقي سانتا كارلين بهذا المفهوم. حدث فريد من نوعه، وحدث يعني انا اتصور يوازي الفاتيكان. Yeah. دكتور انتصار فتاح، الحقيقة يعني كلام مع حضرتك زي المغنى الصافي والمغنى الصوفي اللي احنا بنسمعه معاك وبيرفعنا فعلا. وقول اللي ما يعرفش، سانت كاترين اكبر دير واقدم من اقدم الاديره في العالم، في جامع، وطبعا وادي الراحه ده التجلي، جبل التجلي اللي نزل اللي ربنا كلم فيه سيدنا موسى. فيعني هي بس كمان يعني انا عايز اقول، مش عارفه حضرتك هتتفق معايا في وجهه النظر دي، هي مش مغنى ومعنى بس، ده اقتصاد، ده اقتصاد في الوقت اللي احنا فيه ده، ده ممكن يجيب للبلد اقتصاد، زي مباركة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للأيقونة والمسار العائلة المقدسة في مصر، ده اقتصاد طبعا. هو طبعا يعني انا عشان بس ان الناس اللي بتتكلم بلغة المال بس يعني انا طبعا مع متفق مع سيادتك، وطبعا طبعا لغة الفن بالنسبة لي دي حاجة مهمة جدا، بس لغة المال للناس مهمة طبعا. يعني المباركة طبعا مباركة، طبعا احنا بنعتز بها وكل حاجة، ولكن ايضا نحن لدينا مباركة خاصة وهو سانت كاترين، ولدينا ايضا يعني بابا توادرس، ولدينا شيخ الازهر، لدينا منهجنا الخاص. يعني عاوز اقول ان احنا لابد من خلال منتجنا المنتج المصري الخالص، ومن خلال يعني هذا هذه البقعة المقدسة الخالصة ان احنا نصدرها الى الخارج. وبالتالي انا مع مباركة طبعا بابا فاتيكان العائلة المقدسة، أيضا أتمنى أن احنا نبارك هذا المشروع ونصدره إلى الخارج ولا نستورده من الخارج. طب هل سانت كاترين بموقفها الحالي تستحمل السبع أيام والأعداد اللي هتيجي، ولا أنت حضرتك؟ لا أنا ليه تصورات تانية. أنا طبعا أنا عملت تصورات كتير الحقيقة. سانت كاترين جمالها في اولا في فندق هنا، مش فندق انا هسميه منتجع، اسمه وادي الراحه فظيع، اخد من الجبال. انا اتمنى ان اي حاجه تانية ما تتبنيش الا بهذا الشكل، لانه انا بتصور انه اعتداء على الطبيعه وهي تعتبر محميه. اتمنى ايضا انا عشان كده بقول لك ان لابد من هذا الموضوع عشان يستكمل، لابد من دلوقتي ان احنا نعد فنادق بيئيه، ومن خلال البيئة الصحراوية اللي موجودة والجبال، حتى الناس لما تيجي من بره تستشعر أن هناك مكان مختلف تماما ومتفرد، مكان خاص بينا، خاص بمصر، مصر الأديان، مصر بعمقها الثقافي والحضاري. أنا بتكلم بانفعال وبصدق شديد جدا، نحن نملك هذا، ولكن الحقيقة نحن لا نرى هذا، ودي مشكلة من كلمة الحقيقة. أنا عشان كده قوية جدا. تاني لابد أن نتغلب على البيروقراطية، نتغلب أيضا على الناس اللي ما بتشوفش، لأن هم دول اللي عاملين عائق. وعلى فكرة يعني بحس إن هم أحيانا بيعملوا عائق بيننا وبين الرئيس. الدكتور انتصار فتاح السبع أيام دول على فكرة مهم جدا جدا الحقيقة، وليس بس يعني أنا أتمنى كل وزارات، طبعا لما يكون تحت رئاسة الجمهورية أعتقد كل الوزارات، وطبعا أنا هنا بشكر وزارة الثقافة زي ما شكرت اللي هو خالد فودة، بشكر طبعا وزارة الثقافة تحت رعايته، لما يجيبوا 15 دولة ويصرفوا يعني الإقامة والعلاقات قطاع العلاقات الخارجية، الحقيقة عمل شغل معايا كويس جدا. طبعا أنا بشكر الكاتب الكبير حب النمنم، وأتمنى إن احنا نستعد من دلوقتي للدورة الرابعة كل نفس الطريقة بنفس المنظومة، سبع أيام وتحت رعاية رئيس الجمهورية. ومش بس كده، لما أكون تحت رئيس الجمهورية أنا متأكد كل المنظمات اللي في العالم كلها هتقبل تيجي تشارك وتتسابق في انها ترعى هذا الحدث. هو طبعا الكلام ده مهم جدا، بس ده هيخليني بقى دكتور انتصار فتاح رئيس يعني مهرجان سماع وملتقى الاديان ورساله سلام ومهرجان طبول، اجي الناحيه الفنيه طبعا هو الوقت بياخدنا في السهره، ازاي حضرتك بتقدر تعمل الهارموني والانسجام ده بين كل هذه الانواع من المغنى؟ اي نعم هي كلها صوفيه، التوافق ازاي؟ اولا انا هقول بس هتحافظ على كلمه مغنى، رغم ان البرنامج اسمه مغنى، اللي احنا بنعمله الحقيقه هو تواصل انساني. انا حقيقة ما اعرفش هو عن طريق السمع او طبقات الصوت طبعا. واحيانا يعني عاوز اقول لك انا ما اعرفش مين بيقود مين، هل هم اللي بيقودوني ولا انا اللي بقودهم؟ لا بجد يعني اللي بيحصل حقيقة نوع من يعني انا ممكن جدا ما اعرفش ياباني ما اعرفش الماني ما اعرفش انجليزي ما اعرفش فرنساوي ولكن هناك لغة واحدة هناك لغة واحدة هي لغة التواصل الإنساني. أنا عايز أقول لك لما بلاقي في مرايان سماع مثلا كان في 23 دولة قدامي في المسرح في مسرح القلعة وبناء، عاوز أقول لك كأن هم يعرفوني عليك وحضرتك رايح جاي يعني أنا الحقيقة بقيت بالعكس أنا بطير أنا أنا بحس إن أنا طاير لهم وهم بيبصوا لي وأنا ببص لهم وهم فاهميني وأنا فاهمهم. عاوز اقولك ان احنا مع بعض بنعمل معزوفة كونية، ولذلك المسألة فوق الشكل التقليدي وفوق التقييم التقليدي، هو فعلا تواصل انساني. وهنا لابد من توظيف ده لخدمة ان احنا نخدم الشعوب نخدم الخير نخدم العالم، ان احنا فعلا محتاجين ان احنا نتفائل، محتاجين ان احنا كل القيم الجميلة تبقى جوانا. أنا أتصور كل هذه المعاني الخير المحبة السلام التسامح كل ده بيبقى موجود ومنطبق. نسيب بقى من اللي هو مؤتمرات وندوات وهنعمل مؤتمر ونجيب مش عارف مترجمين أقوى بكتير طبعا. لا لا لا لا يعني عاوز أقولك إن ده مش أقوى، وبعدين مفيش حاجة اسمها يقولوا القوة الناعمة، فلا لا لا مش حاسس بقولها دي القوة الرادعة والحاسمة وفي التو واللحظة. المهم أن يتم توظيفها. أنا أتمنى أنا جاي لي مثلا أن هم عاوزين يعملوا ملتقى الأديان برا، هناك دول طلبة أن أنا أقرر ملتقى الأديان، أقرر مهرجان سماع، أقرر مهرجان الطبول في بعض الدول. وده أنا الحقيقة سعيد جدا لأسباب ان احنا هنا بنبص على العالم ان هو الارض، احنا محتاجين الارض ترجع لنا. ما احنا بنحكي بالظبط ان احنا عاوزين بيقولك زي هوم الوطن. الوطن هنا مش مصر مش البيت، لا الوطن هنا بمفهوم العالم كله مع اعتزاز كل واحد طبعا بارضه بالظبط وكل حاجه. احنا محتاجين الارض محتاجين اللون الابيض يرجع تاني للكره الارضيه. وعلى فكره ده كان سؤالي يعني كان هيبقى سؤالي التالي دكتور انتصار عبد الفتاح، لان انا عايزه استغل ده خارجيا لان ده هيعود عليا انا في مصر بالزبط. يعني انا حضرتك لما تعمل مهرجانات دي بره دي مصريه بالظبط. ما هو ده بقى المنتج الثقافي المنتج المصري يعني أصدر من ده مصري. ما هو ده بقى المنتج ده انا قصدي عليه ان احنا كيف نصدر منتجنا الثقافي الى الخارج. يعني مثلا فرقه رساله السلام احنا سافرنا، المفترض ان احنا لابد ان رساله السلام كانت على طول تسافر، لان التقرير وزاره الخارجيه بيقول لك يعني ده فوق يعني سفراء فوق العاده فوق العاده. وفعلا احنا موضوع بنعمل ده. يعني كان عندنا جوله من لالمانيا وبولندا وتاني النمسا وسويسرا في بلاد لسه يعني يعني عاوز اقول في خلافات في سوء فهم. احنا هي دي بقى حاجة. ما هو ده اللي بتكلم عليه. يعني احنا المفترض ان دي القوه الحقيقيه. وبالتالي عاوز اقول لسيادتك حاجه، انا ما بروح هناك بروح برسالة السلام بس بيكون في مجموعة في انتظاري ينضموا إلينا من نفس البلد، فبالتالي انتي بتعملي قافلة السلام. انا عملت هذا المشروع وقدمته قلت لهم ازاي نروح برسالة السلام من كل العالم ونعمل اللون الابيض، كل ما نسافر ومعانا المجموعة اللي هناك بندي البصمة البيضة ونروح البلد اللي بعديها والبلد اللي بعديها. ده كان مهم. عارف حالتك توقف المشروع الحقيقة. وكنت اتمنى ان وزارة السياحة ان هو ده شغلها بالضبط. كان مفروض تلتقط هذا الـ الـ الـ يعني لان انا مديها نور في حاجة معينة ويرجع لها اضعف اضعف. فاتمنى ان ده يعني يتم في المستقبل. اتمنى زي ما قلت لسيادتك المشاريع بتاعتي لا تنتهي. يعني انا ما حضرتك انا حلمت بايه؟ ان حضرتك تبتدي بالدول العربية. احنا محتاجين ده في الدول العربية. انا نفسي اروح وفي كلام ان انا اروح سوريا. يعني اروح سوريا لبنان الاردن بالظبط. ان احنا نعمل نبدأ نجمع نفسينا يعني تونس الجزائر بالضبط. احنا محتاجين نجمع نفسينا، احنا محتاجين ان احنا يعني نحضن نفسينا تاني عشان ما يتحصلش زي ما حصل في معركة اليونسكو دي يعني. بالضبط كده. يعني مثلا اليونسكو شفت سيادتك اللي حصل في اليونسكو مش كده؟ احنا محتاجين نستفيد من الدروس اللي فاتت ونبدأ فعلا يبقى لدينا منهج. وأهم من ده كله ان احنا يكون عندنا وعي باللحظة، وعي بالماضي بالحاضر بالمستقبل. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what does. Take a hold of your iman. Don't give in to shaitan. All you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur, Allah. الله خرفونا نستعان بيسي موتي فوق جيز أفوق Take hold of your iman But give him to shaitan All you who believe Please give thanks to Allah Allahu Ghafoor Allahu Rahim Allahu Yuhibbu al-Muhsinin Wa Khalikuna الله الله الله. أرجو أصدقائي أن أنتم تكونوا استمتعتم معايا بهذه السهرة الرائعة من الغناء الصوفي، وبتقدم بكل الشكر للدكتور انتصار عبد الفتاح رئيس مهرجان سماع وملتقى الأديان ورسالة سلام وطبول على هذا الجهد الرائع لهذه الرسالة الرائعة. إن شاء الله نلتقي معه في سهرة أخرى. حتى ألتقي وإياكم السهرة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.